خود زنده برای که دمیر ماری کوهاتونی کوه تزاق حاضر کردگاش. او بریشی را حکمت رو. و لحیدی شبیل از سمیع رب قائل حفظه من قیامه الجوع والعطش و رب قائل حفظه من قیامه السهر والتعب. در سمیع روزوانی واقعی بشی لوزو بسنگیل اکوا تنها بسیدی ویدیم هیچ ادری چینی اکوا و نویسویلی واقعی کشو حتا و شونیدی کتوا هیچ بشی چینی داخل مفادر الا من دون شون کنی ندر چواتا نویسویلی روزو گنزن اگر تقوی خواهی فروردگاری نگاوشن دیکھوتا و ملک الخطاب رضای خواهی فروردگاری دیده که خلیفه مسلمانان يا ملك يا عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بكثره الصيام ولا بقيام الليل تقوى هو بروجو برسنو بشرميشنيا هي شرمي الزكاه بروجوشا بل اخويا بنا مساواه خارجيه بل نوي تقوى كدني هو اخويا خود بدور بگی، خود بکاری بی دوستان تقوی خواهد بودی و اول که خواهد بودی واسه خوبی کسی بگیم که واسه بل وزگار لیکم آیت روحودا فدوی لعنده کن تستخون با اول رو من واجب کل ولدتان بس تو بتقوی بل خود باری جید کن نمضب و سوری و عذاب خواهی خواهد بودا که واسه انسان اگر لحکمت خودو بکن نگاد لبر سيكون في ميزي جاته بين عبدالله ونفس المعرض الرسول همو عبادة كان في إشقاء فبردقاء تنهاته بتقواهون لتعليم جانبا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي أرى أي قرش نهدودا اعبدوا ربكم فالبردقاء كانوا فلسكم كإيرتوا أو عليكم إيرتوا بوبي فلسن بوضو بالأقوار لعلكم تستخون بوضو بفلسني خواهي قولان خواهي قولان إن عذاب سوري فتاك خواهي قولان سواء ذا أو عبادة حيثيما ليكي بو أغير قوم عن الكي ذكار إن تورطوني خوا لغضب خوا ولعذاب تزاي خواهي قولان عبادة وأغير والقوال فالوزقات كتابك لنا تتقوال وإلا وتقوال في الدنيا بلد وكذلك أنزلنا القرآن حربيا لعلهم وصغرنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يثبت لهم ذكرى فالقوال في القرآن تقول أسلامنا تتقوال وجولها الشيواء تتناشمة إذا تأكل ولعلهم يتقون فأكدوا هوي أوفر كتقوال فأكدوا هوي ولو تستيب وقال لك ان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان المسلمين بان قال لهم المسلمين بان ألا تتقون المسلمين بان تتحدث عن المسلمين ألا تتقون عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث نوحي ناس قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون فالمردقان نوحي شيناس بقوم فيك المهم إيوة تقوى إخواناك لأخوى ناسك في رمبران الأول والساعاتي هم ينبغوك من إيحاك فالكتاء مليار سهرة هو ينبغى لذلك الوضوح إخوة الوردقان شمك عذاب إخوة الوردقان زور بشدة أخوة فنام أصدقين وأطوها وقتيجة إخوة الوردقان أمر جاري خواهي جوابوها مو أمتي أول وآخر تقوى إخواتها ولقد وقضينا الذين يأخذوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله خواهي جوابوها سمعت إيما أمتان كيف إيوش إيوش وقيت من أمر جاري من دويكا اتقوا الله تقوى إخواتها خوة عن قائلة ذات الرئيول عزاء إخوات أو مصيب إخواته كما تحوات أي مصيب في رمضة عليه الصلاة والسلام يا ملك الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع لو حجي ما طال عيدا هم جالس يصومان كان في خاوان هم يندس يعني في بقيان فلم يحكي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا أيها الملك وقفوا أضيع ما الأرائك وحتي بما يرسل بما نسال ما نسال قال أوصيكم بتقوى الله يا ملك لآل الرجال ما قال إلى فلمي أوصيكم بتقوى الله عز وجل وكيف تعلق تقوى الله فإن تقوى الله رأس الأمر كل شيء لحديث الكبار تقوى كثير إخوة لسلمي همو خير كوايا وكثير تقوى إخوة كاها مو خير كمن تبدأ ولا همو شر كتبدأ إن شاء الله تعالى كواتا وقفت يا ملك أشمال لا تمجد ولكاتما قوائدا مهما وقفتي أو يعلم تقوى إخوة كوايا كواتا تقوى أو نبي من جيو لو خارج من الإسلام أو نبي من تقوى بابدا إن تقوى إخوة شيئا بابدا إن قادر تقوى دالان شيئا وتقوى دالان شيئا وأوكتش كتقوى إخوة لك وقوة شيئا تقوى شوكلا في جوالي قوم عمل أغلاق دكتور بطايب ودانا وتقوى خارجي ودانا خوي بطايب ودانا وقالي كدلبي كدلبي ولشرع لا تقوى بريتيا لا خو كاراتر لو ثاني كذبنا ما عليك وربوني هو وما عليك تساو عذابك وعلى الله الآخرة تقوى بريتيا لا خو كاراتر كذبني لو ثاني كذبنا ما عليك وربوني هو واجبنا بسوابين وذبنا هو يحقوبة تزالك وعلى الله الآخرة خو كاراتر كذبنا هو بريتيا لا تقوى ومن في خطاب وضال خالق ورقال يجب السياح اللي مبيت فمي تقوى شيئا فمي هيت كاتك فزوليتي ذركالي لا نغيش بيك فمي بار فمي ليش لك فمي فوق حوضك ووزيادة ممكن لك فشغلك لا نشك فمي تقوى هوايا وزيادة كشتك حرام وقوافي نعمل لك قوتي لتقال لك هو مين جلد أقوافي من الإخوة جايزان بو تقوى فعلا ورقال بوشي تقوى كيف؟ أجل بعدات تقوى شيئا وعقوبي أو كتان الشيكة تقوى لك جاني قبل الشعب كان يبقى كيف؟ أو كتان الشيكة تقوى دارا إذا نتقوي بك كتابين شيئا لدورة خارج من يارة كيارة خواهي الرجاء لصورتي بعد رضا لفرناه ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين أو كتابة كأو قرآنه وما نكتب أن هداية هو تقوى دارا كواتا كتب سود القرآن الذي نكتب بتقوى هل كتب بتقوى بتقوى هداية جدا أو اتفاقية كم اتفاقية كتب لقرطون هنام الحوار هنام هم زورا في رسم عن برحمة قوية هنام كان عن الزورة زي أجل تقوى يقوى تقوى لبنان الزورة لبنان الزورة تشوشش يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها كذلك إيمان هذا أجل تقوى إخوانك يا خيرا يجعل لكم فرقانا إخواني الأولى حقنا حقا ولإجيالك أتوا شاك قرارنا ولإجيالك أتوا أولك يرسل اتفاقنا وهل يكفر عنكم سيئاتكم وأيضاً لبناها بككانها ضركك أتوى ويغفر لكم ذنوبكم ولبناها بوكان شرطوكم والله ذو الفضل العظيم وأيضاً لبناها حضر نعمة الزوج وبيع وعيت الله وأيضاً لنهبوه لما دوريه فإذا في تقوى وأيضاً لهموك عليك تقوى دارنا تركك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هل كتك تقوى تركك تركك لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسلم إلا بالتقوى hiç alev-i kalbi niye mesela azemeyle ve hiç sifiyetle kalbi niye mesela araştırsınla illa bir takva, illa ve bu takva alev-i. Çiğe takva istiyorsa, avukatları izleyen el ayfay kararlıklar. Sıvasa bâme takvâni, bu o ibarizin el ayfay kararlıklar. Ve hiç sifiyetle adlakan takva. Hatta dünyada ayfay kararlıklar bereket mesela avukatları arzalacak el ayfay kararlıklar. أجل تقوى الشيئة تقوى الرحبوية الصمدرة لفرمية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أجل أهلي من ذكان شاركان وواتكان ألقوا ما نرى عبدوك أقوى لنا المدر أجل إيماني أننا بل تقوى الشيئة تقوى الرحبوية لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Ben ve biraz da ben de takvâ kuvayan kibâle nâmâ ne de böyledir. Bal bu bereketi acil atman da şifrata da alırsın. Kıvâta takvâ kütün ihtuâ debiyeti sebebi bereketi acil atman da bu takvâ da da. Ve lakin kezzabû fe ehebnâhum bimâ kâmi yaktibûn. Bala da ciyâti takvâ kuvay ve biraz da zorlana, zine kelam da zorlana. Bu ya kuvay ve biraz da kuvayla hızlanan güzelim. كواحد تقوى تبني بركة المنيارة وهلوها ندوني تقوى رديك معينا في الإنسان إنها وبيتنعو بركة لقوا نسلين نعمة كان تقوى أطبع كان تقوى بريكية لأطبع كان كيامة خواتر والقاس دفرناه مثل الجنة التي وعد المتقون أو بها الشيك وعد دلاغة وتقوى دارة بنحسب نفسك متقوى دار النار فيها انهار من ماء غير آسن او بنحسب متقوى دار النار شندهار بارك لك كامتك المشروع بوت وجنبها وانهار من لبن لم يتغير طعمه وشندهار بارك كطعمتك المشروع الدار وانهار من خمر لذة للشاربين وتندهار ماء الخرج او على قيد ميانا على قيد قاط وقرار القصر يا مدى الرباع مثل رسل وقدران وانهار من عسل مصفى وتندهار ماء انجمين طار انجمين خالق الاصل لبهجة وتقوداران ولو فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم سلغي او تمر بارانا حرم ويكفي حربا هميك فيها من بحثة ومسكية التقوى داران ومغفرة من ربهم وليكونوني فرشا وهدف بوشي بغض تاريخ التقوى فاكر وقادر قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويقول بالتربية فإن أقول باسلين شدة رازاوين تقوى شكال الدنيا باسلتشية و أو تقاني ما تقوى لقيامتها جنات تجري من تحتها الأنهار بحثاني كانوا هيك رباري وجدات الله رباري آول همجوين يشيروا بحثاني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وبالدوام الجوع تقوى صلاة الأنهار ولهم فيها خير رجالة من أجمال مطهرة وأروها خيزان قاتل فاشش عند غير ورضوان من الله ورضاهم اخواتها اود يؤتين نعمته ورضوان من الله اكبر لو نزلين نعمته بريسيا لنعمته وضاهم اخوات خوالك ولا لا تعطيه خوالك ولا لو تسانا اعطيت اليك تقوى الخوالك والرجاله او بها السيده انا اخوالك والرجاله بوروك تاريخ تقوى الرجاله برا قولك تاريخ تقوى الرجاله نذهب بها الشيخ بالدين بلكن عذابك هذا بك بجميع الاعتقاد الثانوية بينما خوايك والرجاء ثم بتقوى داران وبما خارج لو خارج تقوى يعني آخر يوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصلوا نفس النافذة الأخيرة اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون عليه توصي نفسك وإياكم تقوى الله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله لكان المصطلى من نفسك تجمع لك دان شنو يجمع لك هذا المصطلى بس ما يجمع عثما هذا التقوى داران شعرا أي عقوبين أو كذلك التقوى أخرى وإذا لم تسمعنا في رجل وقال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا دفنت لجيات تقوى من دين إخوار خوفا يزيل عذاب إخوار كذبوا بالساعة خو كان جزور وروجي سوالي بلود عليهم وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وآمادنا كذبوا بوأوك تانيكا إيمانيا وروجي سوالي سعيرا سعير من وآمادك أعجلي بليتي جهنم من يعيش بذنوب وآمار كذل خير وحفارك تجول أعجلي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا الأعجلاء اللدول وكان ومن جهنم الذين لدول سمعوا لها تغيضا وزفيرا اللدول وزنجي بليتكيه أهل جهنم الله لدوله جوية عند طبيعة قذبة جوية عند حرصيعة قذبة لقرائي قيدة تكاد تميز من الغير فليس لداخل مجي مكان سمكاركان كافركان عابسنا إلا خلو تقي عند الله أو انتشد ذاتي هي وقاربة وضع خليك عابر وحن من القيدة تكاد تميز من الغير كلما أوتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتي كل لا تورث من ذات هكذا كل فرد كان ناروا خزنة أو في بيتها عاد جهنم ألم يأتي كل نبي وكذبناها نصيحة يا ربك بدا في الدين لو جهنم كذبوا لنا سيرا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وكان فضيع نزيل هذا بيغمران هاتل بان جوان كان هاتل ايه يا سلسان بجهنة بلا مينة بالرمع وقلنا ما نزل الله من شيء وقلت ما نقوى حيث قرآن دا نبا بانده قرآن في سياء الملك من قبل يا رحمة ايه ما وقع بويا وشك الله اوحى لي اوز جديمانية كذبير بان جوان كان اسوان كاتب نصيحتي لكي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة فحسبه جهنم رجل الفرماء مجرم تلك الشواحية كبير من تقوى الخوف كالأخوار في الساعة أخذته العزة بالذكر عزة نفس ديكري لذبة ديكري ضري جيران العافية أو كتير كبير من تقوى الخوف كالأخوار في الساعة أخذته العزة بالذكر لجاني أو إذا سحبتي يا خلطة لجاني أو إذا قوات وايت أو لجاتك زيادة خيا كان كبير أو إذا قوات بسا جنيه وقوات إلى الله حياة الله بقوش إلى الله إسماء قوات يمسيه إلى الله فحسبه جاهل شريني أو كتان جهنم مسلماني رابطوك فيها أن لا بأتك الله لقوات بسا لشمين يقول لك أولا أو كلمين يوم بسا في الثاني قواكتك نظري دانده فحكله جهنم أو شمين جهنم أتواق بلان أولو زور خلق فيه من إذا قواك بسا قال حيث إيمان بقيامته جهنم بعملين بيقيني إيمان بدوارون فيها أجل بدائل هو إيمان بقيامته خواهي كبيركم أم خالده خواهي كبيركم أم خالده خواهي كبيركم أم لفهمين لدولة وآبي جهنم في إشياء مدينة دنجي آبي لدولة أي كده حين العظيم إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا لنا بشكورا كبابا السلاوي بنجي في السلاوي خلانا لو شيني تفكي دو ذكرا لنا وآبيك بسلاوي ولشيني تفكي داعي شلون لدنيا دا جورة تجنة كلا كتنهاج لكي نوكي لا بيشي ناس ما يطاعد كيشي خواي فالوالدقاء بناو جهنم دا مكانا ضيقا لان تفقد على علماء هذه جهنم وبما اختلاف ليش دعوا هنالك قبورها كبدانا وشوينا لبيع حواسك قبورها وقبورها زي جمري وقال اثنين من الزبابي جمري لا تدعوا اليوم قبورها الواحده وادعوا قبورا كثيرا ولكن هناك من يرى ان يكون هناك من يرى من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان واجبي هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تقول واقعا بدانا تجوير كيف من آمنوا في الوقت القيامة وخير الزاد التقوى باكرين شوير في كيف تقوى الله كثير متفرق الله ببير ذات ببير شوير شو نظر يتفرق أي تمني إيجابة قولتين ذات السير الإسلام كبير كيف تقوى الله وَالْتَمُّ الرَّبْتُ نَعْرَ فِيَقْتِ الرَّبْتِ كُلْ يَسْتِرْ لَيْنَ بَعْتَيْكَ كِيْتْ يَسْتَقِرْتُ مُسْفَيْهِ مُكَانْ سَيْهَا فَقِيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْمِزَانَ شِيبًا خواهي أولادة الميه شون قطاع بقارب الله روحي أولادة يجعل الْمِزَانَ شِيبًا روحي كمن دار في داخل من دار لفتي أولادة الثاني فكيف تتقون يوما يجعل الميزان كيبا السماء منفطر به اثمان تعشفع كذا ليلة تسري او شلون شون على هذا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا روح يتهيج نفسه لا بنفسه النادى ولا يقبل منها عدل بديل ونادر لبريد نادوا لكم بقيته وبقال الماضي ولا تنفعها شفاعة شفاعتش اتفادين أبدو كذلك تقوات وعلى الله ولا هم ينفرون وأو كثالك وقيا أما أول شيء شون فوتان فائل الدنيا بوشا كذا الدنيا كما نظر إلى الله غضبت الصلاة وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتعطف على الدنيا روحي وليد على الدنيا إن الله شهيد العقاب أو توائف الجريمة شهيد العقاب عقوبة كيف زادت إلى فنعم الله كما وجعلها في رمي الصلاة والسلام فالمسلم اتقوا الله حق تقاتل تقوى إخلاص خير باحثين تقوى ولو أن خطرة لم يتقون خطر على أهدار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم فكيف بمن ليس له طعام الا لذتكم فمن تقوى الفرق والله خطرين لو ادقوا منك الاخوان باهل جهنم يخطرون بر يعني جربتين او زوجها جاني تبدل كذا يخطرون اي باللي حاضر مثلا شو عم بيه شريك والديني الى ارزاقهم فقط أو أي أمر باركي لكن بين وعد الله الحق وعد إخوة حق البيت وعد إخوة حق البيت خايف ولما غدا أنا ونفسي ولتنظر نفس ما قدم لغد غد بياني والله بياني باب الدنيا كان ذلك من أمرين دائما يقولوا أنت بياني كيان كعب بجرى وهكذا يا من تفضل هذا الشيء يا رمضان يا شاكانا يا مدني نعم فلا تغرن الحياة الدنيا ولا يغرن بالله المرور كواكا با جامع الدنيا نما صارت به وبا او شيطان لم يذكر ما بينه اقام لكم عليه فاتق الدنيا واتق النساء تحواش واقع وخذ عبد الله عليه السلام الدنيا دنيا بين الله تعالى وخذ عبد الله عليه السلام فتاين بس فقرشان ربنا واتقوا النساء خسر مفاعل الله في أكان خوشویستی دنیا و قاعده دنیا اندار گنج بود را تیر کرد به اندازه اوه کثیر خوشویستی دنیای دلدار از گنج واری گنج رو مثل ما دنیا بلان اول دست که گنج شاید دو آفتا تیر از دلدار فتح الدنیا ای تیر کارو یا بل ایوه بلو مردن نزیب بولا خوشا نفار دنیا دنیا کولی دنیا با توقع دارم در این گنجا کان ایلو مطمئن میتا خود دارم قائدون دارم دارم والله کسید خود قائدین که لوش دارم خود کروانگار نایم باید دارم دارم سواتا با خود من قائدین که کبروشی دارم لما احسیت انسان خود کروانگار خود من قائدین لوش دارم خود کروانگار دارم ما تقوی فاهم لحبیبی جسید در امیه فاعلی صلاف السلام در امیه اتقید كما تتقي رجلا ذا عيبة من الخبز اخوات بارك شر اخوات اكو كنتشون شر لا ريتيزيه يعني بالقواطر هل نبي اوضت اخوات بارك اوضت اخوات شو ان الاخوات دا شر لكي قنام تاوات الى بيزا اخوات بان امتك اوضش كتاب اخوات اوضت شر لاخوات بارك زنان دعا فروح زنان تشد دعا فروح اتق الله أن يكون أهلاً الماضي من ذلك وياك لخوا فتا خواي قولا سنتري أو تتانر بك تستيقظ أجل بيت الله الجمهورية كما قال كاتو زور بشرم وبحياة كذلك محافظة كما قال كاتو زي كاتش اگر بیتو کتر کی حاجی نمازات کا کمتر ہے ایسا کتر یعنی هیچ غیر دوران اون اتبین اگر نمازات کا یا دارا نمازات کا بقیار دانا دویان شکلی دی با خواہی اولا بچندرین او تقانا ندر کتر دی دورا سید کردن کو اخواہ با اوکو او تقانا ندر کتر دی دورا چونکہ این اللہ کانا علیت مصیبہ خواہی اولا چاوزیر وايضا دائما دمانيه او جاء دفرون دانا دفرون خوايضا مرقات حالي لغو شورك كاتبك لنا خبر دائما ناكي طالما كبتا هذي براحة دي اولي حالة يا اولي باور الضوانية خوايضا دينينا حالتيني عينيشتا كباور شبابي كاتبك يا أولي باور لا يطوال الدين طبعاً شخص الأخوان أكل مغيزي كثير شيء وكذا أقل يبنى فالبنين أكثر من الإخلاف طبعاً كثبنا كتاب مبنين فالبنين فالبنين فالبنين اتق الله أن يكون أقوى المعظمين عندك بعد أخوات وقتي وأن لك شكرين أو كتان الناس أن يصير ما ذكر شعبنا باشر الله ويقول خوما آمدتين وأول شكرا روحی که تخت خواهی رو بیاسم کرده در داری کوی خواهی رو بیاسم کرده در خواهی کوی برام و الله حتی تک به دنیا حتی تک به دنیا را تو بگیر آف نقوع و خواهی در خواهی در حتی تک خواهی بینا خوشم و الله حتی تکوا و خواهی رو بیاسم و انا هذا اعتراضی مستقیما فاتبعوه ولا تتبع سبول فتطبع سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون أراد إلى إعراض الإسلام شيئا لنوري ووضوع هيك شيء كثير يتفكرون شنك الإسلام لا تنظر الإسلام إلا إذا كان وتقوى الله تعالى في اليوم شمال كان آخر جهنم طالب الله إذا كان آخر جهنم وأكل روحي مع سيد وما جرى لها وعلاها لو كانت الأقوال الذين يشكا أشرا إذا وأكل الإحاطة مع ذلك شر الحياة الكويت ما تظن الله وأكل الأسوء مع سيدك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين